هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً. كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن الخليفة هارون الرشيد ووزيره جعفر والسياف مسرور كانوا في رفقة الخليفة الثاني الغريب الذي عرفوا عنه، وقد سأله جعفر عن أثر الضرب والصياط الذي رآه هارون على جانبيه، فابتسم الخليفة الثاني ثم صعد الزفرات وأنشد هذه الأبيات: حديثي عجيب فاق كل العجائب، وحق الهوى ضاقت علي مذاهبي، فإن شئتم أن تسمعوا لي فأنصتوا، ويسكت هذا الجمع من كل جانب. واصغوا إلى قولي ففيه إشارة، وإن كلامي صادق غير كاذب، فإني قتيل من غرام ولوعة، وقاتلتي فاقت جميع الكواكب، لها مقلة كحلاء مثل مهند، وترمي سهاما عن قس الحواجب، وقد حس قلبي أن فيكم أمامنا خليفة هذا الوقت وابن الأطايب، وثانيكم وهو المنادى بجعفر، لديه وزير صاحب وابنث صاحب، وثالثكم مسرور سياف نقمة، فإن كان هذا القول ليس بكاذب، لقد نلت ما أرجو من المر كله، وجاء سرور القلب من كل جانب. فلما سمع منه هذا الكلام حلف له جعفر، وروى في يمينه أنهم لم يكونوا المذكورين، فضحك الشاب وقال: اعلموا يا سادتي أني لست أمير المؤمنين، وإنما سميت نفسي بهذا لأبلغ ما أريد من أولاد المدينة، وإنما اسمي محمد علي بن علي الجوهري، وكان أبي من الأعيان، فمات وخلف لي مالا كثيرا من ذهب وفضة ولؤلؤ ومرجان وياقوت وزبرجد وجواهر وعقارات وحمامات وغيطان وبساتين ودكاكين وطوابين وخادمين وغلمان. فاتفق في بعض الأيام أني كنت جالسا في دكاني وحولي الخدم والحشم، وإذا بامرأة قد أقبلت راكبة على بغلة وفي خدمتها ثلاث خادمات كأنهن الأقمار، فلما قربت مني نزلت على دكاني وجلست عندي وقالت لي: هل أنت محمد الجوهري؟ فقلت لها: نعم، هو أنا مملوكك وعبدك. هل عندك جوهر يصلح لي؟ يا سيدتي، الذي عندي أعرضه عليك وأحضره بين يديك، فإن أعجبك منه شيء كان بسعد المملوك، وإن لم يعجبك شيء فبسوء حظي. وكان عندي 100 عقد من الجوهر، فعرضت عليها الجميع فلم يعجبها شيء من ذلك، وقالت: أريد أحسن مما رأيت. وكان عندي 1 عقد صغير اشتراه والدي 100,000 دينار، ولم يوجد مثله عند أحد من السلاطين الكبار. فقلت لها: يا سيدتي، بقي عندي 1 من الفصوص والجواهر التي لا يملك مثلها أحد من الأكابر والأصاغر. فطلبت أن تراه، ولما رأته قالت: هذا مطلوبي، وهو الذي طول عمري أتمناه، كم ثمنه؟ ثمنه على والدي 100,000 دينار، ولك عليه 5,000 دينار فائدة. فقلت: يا سيدتي، العقد وصاحبه بين يديك ولا خلاف عندي. فقالت: لا لا لا لا لا، لابد من الفائدة ولك المنة الزائدة. ثم قامت من وقتها وركبت البغلة بسرعة وقالت لي: يا سيدي، بسم الله تفضل صحبتنا لتأخذ الثمن، فإن نهارك اليوم بنا مثل اللبن. فقمت وأقفلت الدكان وسرت معها في أمان إلى أن وصلنا الدار، فوجدتها داراً عليها آثار السعادة لايحة، وبابها مزركش بالذهب والفضة واللازورت، مكتوب عليه هذان البيتان: ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يغدر بصاحبك الزمان، فنعم الدار أنت لكل ضيف إذا ما ضاق بالضيف المكان. فنزلت المرأة ودخلت الدار وأمرتني بالجلوس على مصطبة الباب إلى أن يأتي الصيرفي، فجلست على باب الدار ساعة، وإذا بخادمة خرجت إلي وقالت: يا سيدي ادخل الدهليز، فإن جلوسك على الباب قبيح. فقمت ودخلت الدهليز وجلست على الدكة، فبينما أنا جالس إذا بخادمة خرجت إلي وقالت لي: يا سيدي إن سيدتي تقول لك ادخل واجلس على باب الديوان حتى تقبض مالك. فقمت ودخلت البيت وجلست لحظة، وإذا بكرسي من الذهب وعليه ستارة من الحرير، وإذا بتلك الستارة قد رفعت، فبان من تحتها تلك المرأة التي اشترت مني ذلك العقد، وقد أسفرت عن وجه كأنه دارة القمر والعقد في عنقها. فطاش عقلي واندهش قلبي من تلك المرأة لفرط حسنها وجمالها، فلما رأتني قامت من فوق الكرسي وسعت نحوي وقالت: يا نور عيني، هل كان من كان مليحا مثلك ما يرثي لمحبوبته؟ يا سيدتي، الحسن كله فيك وهو من بعض مغانيك. فقالت: يا جوهري، اعلم أني أحبك وما صدقت أني أجيء بك عندي. وعلمت من حالي أنني أريد تزوجها، فقلت ذلك لها وقالت لي: أتعلم من أنا؟ لا والله يا سيدتي، أنا السيدة دنيا بنت يحيى بن خالد البرمكي وأخي جعفر وزير الخليفة. فلما سمعت ذلك منها أحجمت بخاطري عنها وقلت لها: يا سيدتي، ما لي ذنب في رغبتي بزواجك، أنت من أطمعتني في وصالك بالوصول إليك. فقالت: لا بأس عليك، ولا بد من بلوغك المراد بما يرضي الله، فإن أمري بيدي والقاضي ولي عقدي، والقصد أن أكون لك أهلا وتكون لي بعلا. ثم إنها دعت بالقاضي والشهود وبذلت المجهود، فلما حضروا قالت لهم: محمد علي بن علي الجوهري قد طلب زواجي ودفع لي هذا العقد في مهري، وأنا قبلت ورضيت. فكتبوا كتابي عليها ودخلت بها، وأحضرت آلات الراح ودارت الأقداح بأحسن نظام وأتم أحكام. ولما شعشعت الخمرة في رؤوسنا أمرت خادمة عوادة أن تغني، فأخذت العود وأطربت النغمات وأنشدت هذه الأبيات: بدا فأراني الظبي والغصن والبدرة، فتبا لقلب لا يبيت بهم عرى، مليح أراد الله إطفاء فتنة بعارضه فاستؤنفت فتنة أخرى، أغالط عذابي إذا ذكروا له حديثا كأني لا أحب له ذكرى، وأصغي إذا ذكروا لغير حديثه بسمعي ولكني أذوب به فكرة، نبي جمال كل ما فيه معجز لحسن ولكن وجهه الآية الكبرى. فأطربت الخادمة بما أبدته من نغمات الأوتار ورقيق الأشعار، ولم تزل الخادمات تغني واحدة بعد الأخرى وينشدن الأشعار إلى أن غنت 10 خادمات، ولم أرى في عمري ليلة أطيب من تلك الليلة. ثم أقمت عندها شهرا كاملا وقد تركت الدكان والأهل والأوطان، فقالت لي يوما: يا نور العين يا سيدي محمد، إني قد عزمت اليوم على المسير إلى الحمام، فاستقر أنت على هذا السرير ولا تنتقل من مكانك إلى أن أرجع إليك. وحلفتني على ذلك، فقلت لها سمعا وطاعة. ثم إنها حلفتني أني لا أنتقل من موضعي، وأخذت خادمتها وذهبت إلى الحمام. فوالله يا إخواني ما لحقت أن تصل إلى رأس الزقاق إلا وسمعت دقا على الباب، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتابا تفتح أذهاناً.